الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك، ناصيتي بيدك، مار في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وتفريجا لكروبنا وأحزاننا. اللهم آمين. بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى نهاية سورة غافر، سورة مؤمن آل فرعون كما يسميها بعض العلماء. وخلاص يا أخوات أصبحتم قاب قوسين أو أدنى من الختام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالخاتمة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. خلاص أنتم إن شاء الله بتتكلموا في أقل من جزئين، يعني خلاص فاضل لكم فصلة والشورى والزخرف والدخان والجلدية، وتكونوا إن شاء الله ختمتم كتاب الله بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته. استشعروا جمال هذه اللحظات. أول ختمة دي حاجة تانية خالص. أول ختمة دي عارفة ابنك البكري، أول ختمة دي إحساس تاني خالص. مهما ختمتي بعد كده مش بعذوبة ولا جمال ولا اشتياق ولا انتظار. أول ختمة انت منتظرة أول ختمة دي، وانت بتقولي آخر آية في سورة الجاثية كأنك منتظرة ولادة ابنك الأول. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا بخاتمة الخير وأن يقينا خواتيم السوء. اللهم آمين. إن شاء الله النهاردة عندنا خاتمة سورة غافر. يلا نبدأ على بركة الله. قول الله سبحانه وتعالى: قل إني نهيت أن أعبد. الآية أعبد الذين تدعون من دون الله. الآية قبلها أخوات إحنا بعد ما تكلمنا عن تفصيل الله سبحانه وتعالى لتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية في الآيات اللي قبلها، استدل الله سبحانه وتعالى على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. تاني بس هقول حاجة أخوات بعد إذنكم، بعد الصلاة إن شاء الله هدي اسم الله السميع، ياريت محدش يمشي. طيب فهنا استدل الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يفصل لك النعم ويفصل لك عطاء الربوبية حتى تشهدي أنه لا أحد يستحق التأليه ولا العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. طيب فهنا في آخر آية في الربع اللي فات: هو الحي الذي هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. خلاص أنا علمت أن الله سبحانه وتعالى هو الحي، حياته لا يسبقها عدم ولا يلحقها زوال سبحانه وتعالى. كل الناس هتموت وتحيا وتموت وتنتهي وحياتها تنتهي وتنام وتصحى، وهو سبحانه وتعالى الحي الذي لا ينام وما ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. طيب لا إله إلا هو توحيد الألوهية هو. طيب طالما أنا علمت أنه هو الله الذي لا يستحق العبادة إلا هو، إذن سأفرده بالدعاء فادعوه. عشان كده في أول الربع بيقول لك إيه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقبلها قال لك: وقال ربكم ادعوني ادعوني. طب هنا بقى فادعوه بالأمر المباشر. خلاص كده. طيب فادعوه مخلصين له الدين. وإحنا قلنا إن الدعاء له صورتين: صورة دعاء الحال اللي هو وانت بتصلي كأنك بتدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم نجيني من النار، اللهم أدخلني الجنة. وانت بتصومي كأنك بتدعو الله سبحانه وتعالى. وانت بتذكري كأنك بتدعو الله سبحانه وتعالى. ده اسمه دعاء حال. في دعاء مسألة، دعاء سؤال، ان انت تقولي: اللهم يا رب افعل لي كذا وكذا وكذا، يا رب اتني من فضلك وانشر لي من رحمتك وانزل علي من بركاتك. تمام، هذا هو دعاء الايه؟ المسألة. طيب فادعوه مخلصين. طبعا لازم الدعاء يبقى لله سبحانه وتعالى فقط، لان الدعاء هو لا هو العبادة. له الدين الحمد لله رب العالمين. اول الدعاء يبقى ايه يا خالد؟ ثناء على الله سبحانه وتعالى. عشان كده هو هنا بيقول لك فادعوه مخلصين له الدين. ايه يا رب اللي ابدا بيه الدعاء؟ الحمد لله رب العالمين على كل هذه النعم وكل هذا العطاء الرباني اللي من اول السوره لغايه اخرها. قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون. تدعون برضه هم هنا بيدعوا. خلاص يبقى قل اني نهيت. وعلى فكره من اكثر السوره اللي جاء فيها لفظ الدعاء هي سوره غافر. قل اني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. خلاص لما جاءني البينات من ربي وأمرت. خليها بالك فيها كده، نهيت وأمرت. أنت عندك في الآية هنا التخلية والتحلية. الأول أنتهي من الأشراك والأنداد لله سبحانه وتعالى. الأول أخلص قلبي من أي تعلقات إلا بالله سبحانه وتعالى، وبعدين أفعل ما أؤمر به اللي هو وأمرت. يبقى هنا عندك الآية وكأنها بتقول لك طب إزاي يا رب أدعوك مخلصا لك الدين؟ بيقول لك إيه الطريقة؟ إن أنت تنتهي عما دون الله سبحانه وتعالى، وأن تتوجهي إلى الله سبحانه وتعالى بما يأمرك به. خلاص كده؟ يبقى قل إني نهيت أن أعبد، طبعا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، أن أعبد الذين تدعون. هنا بيدعوهم، اللي بيدعو الزهرة، اللي بيدعو علي، اللي بيدعو أصحاب القبر، اللي بيدعو السيد البدوي، اللي بيدعو السيدة نفيسة، كل ده. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. فكروني بس بقول لكم في آخر الحلقة على حاجة كده. خلاص، لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. يبقى الأول في الانتهاء عن أي عبادة أو أي دعوة لأحد من دون الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت إن أنا بأعلن إسلامي. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. نفس الدعوة ونفس الاتجاه الرباني للأنبياء، أن أسلم لرب العالمين. وخلي بالك فوق، فتبارك الله رب العالمين، وبعد كده الحمد لله رب العالمين، وبعد كده أمرت أن أسلم لرب العالمين. الثلاث آيات أخيرهم رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب هو مين تاني؟ ربنا سبحانه وتعالى هيعرفك هو مين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. رتبيها كده، الأول تراب، وبعدين نطفة، وبعدين علقة. خلاص كده، وبعدين طفل، وبعدين شباب، وبعدين شيوخ. ثلاث مراحل قصادهم ثلاث مراحل. ومنكم من يتوفى من قبل. من قبل ايه بقى؟ من قبل ان يبلغ، مش لازم، لا، من قبل اي مرحله في دول. يعني ممكن منكم من يتوفى وهو لسه في رحم امه ما يبقاش طفل. خلاص. ومنكم، يعني من الاقوال الجميله كنت قراتها في كتاب للدكتور خالد ابو شادي فك الله واسره، انا مش عارفه صراحه هو كان كتاب ايه، مش فاكره يعني. كان بيقول لك ايه، انت في بطن امك لو نزلت على الارض لغسلت وما كنت. لو كنت نزلت على الارض كده كنت اتغسلت وخلاص، وحطوا شويه الدم كده في الطبق وبتاع وغسلوك وخلاص وانتهيت. ولكن الله سبحانه وتعالى امهلك وامدك بالحياه لعلك تكون من اهل النعيم. فقد ايه جميله. فيبقى منكم من يتوفى من قبل اي مرحله في دول. ممكن قبل الطفل يتوفى، وممكن قبل الشباب يتوفى، وممكن قبل ما يبقى شيخ يتوفى. ولتبلغوا اجلا مسمى. اجلا مسمى ده اللي هو الايه؟ اللي هو الموت. خلاص، ليكي اجل مسمى، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. طبعا من هول المصائب على البني ادم ان هم ما بيبقاش مصدق دايما لما الموت بيجي. اخوات، مهما كان الانسان ايمانه ثابت بس بيتهز شويه، ما بيبقاش مصدق ان الموت ده لاحق بمن حوله او بمن يحبه، ما بيبقاش مصدق ان هو جاله. بس لو احنا عقلتنا في الله سبحانه وتعالى راسخه ان هو ليها اجل وان هو ليه اجل لا يستاخر عنه ولا يستقدم، مهما كانت الاسباب، حادثه، عمليه، ماشي في الطريق، مرض، ايا مكان، هو له يوم لا يستاخر عنه ثانيه ولا يستقدم. ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هنا ليه تعقلون؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اداهم الشواهد العقليه. طب انتم مش شايفين النطفه؟ طب انتم مش شايفين العلقه؟ طب انتم ما بتشوفوش نفسكم لما بتخرجوا؟ بتاعتك هي المسلسل دي بقى بيتها اوكي، انت تعبانه كده، خديها عليك كده. هو الذي يحيي ويميت. شوفي، هو احيا التراب فجعله نطفه، واحيا النطفه فجعلها علقه، واحيا العلقه فجعلها طفل تخرج طفلا. تمام كده؟ لذلك بعدها عشان ما تتوهيش في الايات، لان الربع ده شويه الواحد بيحصل فيه توهان في الايات يا اخواتي ورا بعضها. فعشان تربطي الايه دي بالايه اللي قبلها، هو كل ده ايه؟ مراحل ايه؟ احياء، صح كده؟ احياء وإماتة. يبقى خليكي في نفس الايه الدايره، هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. وايضا ده من افعال الربوبيه، الاحياء والإماتة. يبقى احنا كل ده ربوبيه. هو الذي يحيي ويميت، فاذا قضى امرا بكن فانما يقول له كن فيكون. يا رب قل الأمر كن يا رب. ادعو أخوات، سأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيبنا. ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله. شوفي ألم ترى، هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء الناس الذين يجادلون في آيات الله غير قوم قريش، يعني شاف غيرهم؟ شافش غيرهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يخاطبه برؤية القلب. ألم ترى، يعني ألا رأيت بقلبك وفي الأخبار التي أنزلناها في القرآن. ألم ترى إلى الذين يجادلون، الجدال تاني، يعني بعد كل الآيات دي عمال أكلمهم عن الشمس والقمر والليل والنهار وإعطاء الربوبية، طب وإزاي أحياهم بعد ما أماتهم، إزاي بعد ما كانوا لم يكن شيئا مذكورا بقوا بني أدمين وخرجوا بقوا طفل وبقوا برضو بعد كل ده إيه؟ ألم ترى إلى الذين يجادلون، جدال برضو، جدال في آيات الله أنى يصرفون. يعني لما هذا الجدال أخذ دلوقتي بنشوف رأي العين في الفضائيات وفي يعني عيانا بيانا، تيجي واحدة مجرمة تقولك البتارة ليست دليل على شرف المرأة. هذا الإجرام البين اللي بيظهر دلوقتي عيانا بيانا جهارا نهارا عادي، والقناة المجرمة اللي بتطلعها والناس المجرمين اللي بيساعدوها، كيف ذلك؟ يعني انت تنابذي الله وتبارزيه بالمعاصي، ومش بس كده، والجبر بالمعاصي والحث عليها، ايه ده؟ وهذا الجدال، وتجيبها تجادل مع واحده مثلا منتقبه، وتبقى هي قاعده تقول الكلام ده والمنتقبه مثلا قاعده تدافع عن نقابها، ايه ده؟ الهم ده؟ احنا هندافع عن نقابنا قصاد واحده زي دي؟ كيف ذلك؟ لا طبعا، اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. المؤمن قوي، ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون. هما هيخوفونا ونقعد ونبقى كمشانين وقاعدين زي الكتاكيت وعمالين ندافع، لا واصل مش عارف ليه، خلاص يغور في داهيه. يعني هما لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، احنا دعينا والدعوه باينه واضحه، ما اهتدتوش خلاص اسال الله ان يهديكم او يعذبكم بما كفرتم وبما فسقتم فامركم الى الله. لكن انا ما احطش نفسي في موضع ضعف قدام حد مشرك كافر مجرم يسوق الى الاجرام، ما احطش انا نفسي في موقف الضعف ده يا خالد. لا، ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. يا رب. والله فعلا والله، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هو ده بقى اللي هم بيعملوا لك ايه الغواشه دي. البكاره مش شرط عن طهاره المراه او شرفها، الجسد المراه هي حره تعمل فيه اللي هي عايزاه، مش عارف ايه ده. صلى الله سبحانه وتعالى ان يهديهم ويهدينا. الم ترى الى الذين يجادلون في اياتنا انى يصرفون. الذين كذبوا بالكتب بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا. يبقى هم اصلا ايه اللي خلاهم يجادلوا؟ انهم بيكذبوا بايه؟ بالكتاب. هي لو كانت بتؤمن بالقران ما كانتش قالت الكلام، لو كانت تؤمن بما انزل على محمد هي او غيرها يعني ما كانتش يعني تورعت ان هي تقول هذا الكلام. الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا. انا بس عايز اقول سؤال واحد، هذا الكلام لما تسمعه بنت لسه في عمر الشباب والظهور ممكن جدا جدا جدا تقتنع بيه. سيبك مننا احنا وعمالين رايحين المسجد والحمد لله ربنا علمنا عنه وهتنا من فضله وبتاع، لا هاتي واحده بقى كده اصلا مش في دماغها دين ومش في دماغها دين ومش في دماغها حاجه، لما تسمع كده تقول لك على فكره ده فلانه الفلانيه وليها قيمه كبيره جدا في المجتمع قالت كذا كذا كذا. يعني الحاجات اللي انتم تفكروا فيها دي حاجات باليه. فتلاقي بقى حبه بقى ايه عمالين بقى ايه يدعو الى التشيع، وحبه يدعو الى المثليه، الراجل يتجوز راجل والست تتجوز ست، ايه مشكله؟ ما هو بقى جسد المراه حره فيه بقى، تمام. وواحده تدعو ان البكاره مش شرط في الشرف مفيش مشكله، وواحده تدعو ان الحجاب ده اصلا الكلام فارغ وان النقاب ده عاده يهوديه. فعمالين يشتتوا المسلمين وش يمين وشمال، كل شويه عمالين ماسكين حبه كده. فكل ده ليه بقى؟ السبب الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. هيعلمون ايه بقى؟ ما تكتبيش بقى في الايات الله يديك الصحه، انا ببينها لك يعني. امتى هيعلموا؟ اذ، اذ ده يعني حين او وقت. يعني امتى بقى هيعلموا؟ اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون. في اول السوره قال لك كذلك سبقت كلمه ربك على الذين فسقوا. هنا بيبين لك بقى ايه كلمه ربك بقى، ايه العذاب هيطولهم ازاي. خلاص كفروا، الذين إذ الأغلال ساعتها بقى هيعرف إذ الأغلال في أعناقهم الله سبحانه وتعالى معكم العافية والسلاسل يسحبون. هناك من يسحبون إلى جهنم بسلاسل أخذ، وهناك من يساقون إلى الجنة في الدنيا بسلاسل أخذ. بص تلاقي نفسك تقول إيه، أنا مش عارفة أنا متعلقة بالمسجد ليه، سبحان الله مش عارفة حلقة العلم وقعها في نفسي، سبحان الله اتغيرت وبقيت بحب جدا جدا، تركت يوم الصبح ده خالص مع إني كنت بموت في نوم الشوية بتوع الضحى دول. بص لو تقولي لي إيه شوية بتوع من الساعة 10 للساعة 12 دول عندي يعني مزاج، لكن سبحان من فتح قلبي للمسجد أنت بتساقي إلى الجنة بسلاسل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، سبحان الله. فأنت تساقين أيضا إلى الجنة، أسأل الله أن يسوقنا إلى الجنة سوقا. في الحميم ثم في النار يسجرون. يا رب سلم تفضل. طب دقيقة واحدة خلاص يا لا لا لا لحظة يبلغوا عننا وهم ياخدونا شوية ربنا يسترنا إن شاء الله. يلا بسم الله. طيب في الحميم ثم في النار يسجرون. طبعا يسجرون يعني تحمى بهم النار وتملأ بهم المواقد، أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ثم قيل لهم، لازم بقى يقرر عليهم اللي هم كانوا بيعملوه، أينما كنتم تشركون من دون الله، فين اللي انتوا كنتم تشركوهم من دون الله، يعني فين الناس اللي انتوا أشركتموهم، فين هواكي، فين الباطل اللي انت كنت ماشي وراه، فين؟ قالوا ضلوا عنا، احنا مش لاقيينهم، بل لم نكن ندعو من قبل شيء، احنا ما كناش بندعو حد ولا بنعبد حد ولا بنتقرب لحد ولا بنروح نذبح عند حد، ما كناش بنعمل اي حاجه من الحاجات دي. كذلك يضل الله الكافرين، زي ما ضلوا في الدنيا وكذبوا برضو في الاخره جايين يكذبوا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم بقى انتوا دخلتوا النار ليه، يعني هم وكانهم بيسالوا احنا ليه دخلنا النار كده. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. هو الفرح مذموم ولا محمود؟ يعني هي صفه مذمومه ولا محموده؟ محمود صح ولا مذمومه؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ذلك بما كنتم تفرحون. ها بيفرحوا انهم بيعملوا معاصي؟ طب يبقى مذمومه ولا محمود؟ بالظبط كده. اخوان في فرح مذموم وفي فرح محمود. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. طب ما هو في سوره يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى واجب، يلا اكتبوا واجب، طلعي لي مواضع الفرح المحمود في القران. المحمود خلينا في المحمود، ربنا يجعلنا لا لا لا كله بقى كله بقى اهو عايز اعرف معلومات بس مفيش مشكله حاجه خالص يعني. يلا طلعي بس بلاش الشيخ جوجل الله يكرمك، استحضري الايات كده، طلعي الايات اللي فيها الفرح المحمود في القران، والله ستجدين متعه حتى لو اخذتيها في ختمه كامله. طلعي الفرح المحمود، يعني حد كده يستحضر ايه فيها فرح محمود يا اخت؟ ها فافرحوا بما اتاكم. ماشي ما احنا دي قلناها في سوره يونس اللي هي فرحين بما اتاهم الله من فضل مثلا. خلاص الحزن بقى طلعوا لي المحمود. الحزن بقى اخوات منهيين عنه تماما خالص. يعني شوف انا هقول لك على حاجه، ربنا سبحانه وتعالى بيعاملنا على مشاعرنا اخوات، يسيبك على مشاعرك، يعني من ضمن الحاجات اللي انت بتسابي او بتعاقبي عليها المشاعر. يعني شوفي في سوره مريم لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن مريم بتقول ايه، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. واحده حزينه ووالده ومش عارفه تقول ايه وفي فضيحه، تمام، بيقول لها قومي هزي النخله. انت لو دخلتي هزيتي النخله هتعرفي تهزيها؟ طب طب ازاي دي واحده قايمه من نفاس وكان الله سبحانه وتعالى يطلب منها ان هي تعبر عن عدم حزنها بفعل من الافعال؟ عارفه ان هو زعلان قوي ما بياكلش، فتيجي انت تقولي له ايه؟ لا ما ينفعش لازم تاكل. يقول لك ماليش نفس اكل. تقولي له لازم تاكل ان شاء الله لقمه. اللقمه دي بتحسسك ان هو كسر الحزن شويه. الله سبحانه وتعالى يريد ان يترجم هذا عدم الحزن او ان هي ازيل عنها الحزن ان هي ايه؟ تحرك النخل. فالحزن اخذ في كل القران منهي عنه الانسان المسلم خالص. ليه؟ انما ليحزن الذين امنوا. الشيطان يقعد يحزنك ويكئبك ويشيلك الهموم ويشيلك المصايب وهيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، واصلا انت اساسا ليس لك من الامر شيء اصلا خالص يعني، والله غالب على امره. لكن هي دي وظيفته، ان هو يقعد يحزنك ويشيلك الهموم ويعدك الفقر علشان تحزني وتفضلي بعيده عن طاعه الله وبعيده عن القرب. طيب، فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. كانوا بيفرحوا بالباطل. وبما كنتم تمرحون، اللعب واللهو الزايد عن اللزوم. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الكبر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فهم هنا بقوا إيه؟ متكبرين خلاص. فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر. تاني يا رب امر بالصبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانك مع كل الدعوه محور صوره غافر الدعوه الى الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم زادك في دعوتك الصبر. شوفي في الصفحه اللي قبلها قال له ايه برضو؟ واصبر. فاصبر برضو بالفاء. ان وعد الله حق واستغفر لذنبك. هنا برضو فاصبر ان وعد الله حق. هي هي. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. هو فين بعض الذي يعدهم ده؟ اللي هو فوق العذاب هو. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. طب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يشوف العذاب اللي هم يتعذبوه ده في الدنيا أو الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له لا، أصبر بقى، ملكش إلا الصبر. اللي هو إيه بقى؟ فإما بالفاء برضه. فاصبر. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، شوية من اللي احنا بنوعدهم ده في الدنيا خلاص، أو نتوفينك أو أنت هتموت ومش هتشوف حاجة من اللي احنا وعدناهم دوت خلاص، فإلينا يرجعون. كله بالفئات يا أخوات عشان ما تتلخبطوش. فاصبر. فإما فإلينا خلاص. نعم. وفي الرعب بمعنى أنت دلوقتي بتدعو عيالك إلى الله سبحانه وتعالى وبتقعدي تقولي لهم افعل كذا وما تفعلش كذا، صلي ما تسيبش فرض، صلي في المسجد، اعمل مش عارفه ايه. ده انت ممكن تشوفي هدايته في حياتك وممكن بعد ما تموتي، بس يبقى عندك يقين قلبي ان الله هاديه، ان الله سيستجيب لدعائك ولو بعد حين. وكان الله سبحانه وتعالى بيعلمنا قاعده ما تستعجليش. وقد قيلت النبي صلى الله عليه وسلم فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ما تقلقش. ليه ما قلقش؟ لأن الرجعة إلى مين؟ إلى الله. فإلينا يرجع. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. بمعنى أصح ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصبر وما تستعجلش عذابهم ولا هلاكهم سواء شفته بعينيك أو مت وما شفتوش. واحنا كمان زي ما اوحينا اليك اوحينا الى ايه؟ على الى رسل من قبلك. منهم من قصصنا عليك في القران ومنهم من لم نقصص عليك. وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله. فاذا جاء امر الله خسر قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. يعني امر الله ات ات، سواء انت شفته ده تكمله للكلام، سواء انت شفته بعينيك او لم تراه بعينك، اهم حاجه اليقين إن ربنا سبحانه وتعالى سيفعل كذا وكذا بالمجرمين الكافرين المشركين. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. هنا بقى نقلة تقول إيه؟ طب هو إيه اللي جاب الأنعام هنا؟ إحنا لسه بنتكلم برضو في عطاء الربوبية تاني، بس في علماء قالوا لك إيه؟ إن هو جاب الأنعام هنا لأن الأنعام أفضل عند الله من المشركين الكافرين الذين يجحدون بآيات الله، فأنا يوفقون. الله تاني، الله بلفظ الجلالة الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها، يعني حتى نقول فيهم فايدة، ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. طبعا كنا لسه سمعنا في النحل اللي هي ايه؟ تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هنا بقى ولتبلغوا عليها خلي بالك هنا في الصفحة في أولها أو قصادها ثم لتبلغوا أشدكم. هنا ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملوا. خلاص يبقى هما آيتين بيتكلموا عن الأنعام معاكي، آيتين بيتكلموا عن الأنعام ليهم فايدة وفيهم منفعة وتعدد منافع الأنعام عنه. ويريكم آياته، كل الآيات بقى اللي ذكرها لك في السورة، الليل والنهار والشمس والقمر والرزق والطيبات وكل ده، وإزاي خلقكم من تراب وإزاي نطفة وإزاي علقة، كل دي آيات. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. طبعا في أول السورة أولم، أفلم هنا طبعا أفلم انتوا عارفينها جت فين، أنا قلتها لكم قبل كده. أفلم، أفلم يسيروا بالفاء اديتها لكم ليها رابط، غفر الله للحاج محمد يوسف قلتها لكم. غفر يعني في غافر، الحج يعني سورة الحج، محمد سورة محمد، ويوسف. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة، يا بحت محمد يوسف اللي كل شوية يقول غفر الله للحاج محمد يوسف، ربنا يغفر له بجد، ربنا يغفر له. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني حتى لو ما بصوش للعطاء الربوبيه ده كله وما بصوش للنعم دي كلها، طب يبصوا للايه؟ للكتاب الايه اللي هو المؤرخ، الكتاب المقروء، التاريخ يعني. كانوا اشد منهم قوه واكثر قوه، اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلم يبقى انت عشان برضو الايه دي ما تتفلتش منك، ما تقوليش وقعت مني يا خالد، حدش يقول ده واقع مني، القرآن لا يقع أبدا، وإنه لكتاب عزيز، ونسيته ونسيته تفلت مني، لكن ما تقوليش وقعت دي أبدا. خلاص؟ فأنت كأنك بتقولي بعد خلاص ما خدنا عطاء الربوبية كله وفصلنا كيف أن الله سبحانه وتعالى ينعم علينا بكذا وكذا وكذا، خلاص طب أنتم مش عاجبكم كل الحاجات دي ومش شايفينها فأي آيات الله تنكرون؟ طب بصوا في التاريخ اللي هو التاريخ بقى، طب اقرأوا حتى سير الذين من قبلكم طيب. خلاص؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات اللي هم بقى كانوا أشد منهم قوة وأكثر في وأثارا في الأرض دي، فلما جاءتهم رسلهم بالفاء برضو بالبينات، ها عملوا إيه؟ فرحوا، لأن ربنا سبحانه وتعالى من شوية بيقول لهم إيه؟ ذلكم بما كنتم تفرحون، فهم دول فرحوا برضو. طيب فرحوا بما عندهم من العلم، قالوا ده احنا عندنا علم ومش عارفة إيه وبتاع، وهم أصلا العلم اللي كان عندهم ما بيعملوش بيه وهم اليهود، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما بالفاء برضه، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. ده امتى بقى هيشوفوا البأس؟ امتى؟ النهايه، اذ الاغلال، احنا قلنا بقى في القيامه. قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا، هو ينفع خلاص في وقت لا ينفع فيه الندم، فلم يكن بالفاء برضو، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ليه يا رب؟ سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر. دي سنة كونية، إن الكافر ممكن جدا ما يعاقبش في الدنيا، أو عقابه في الدنيا أنت ما تشوفوش بعينيكي، لكن لازم ولابد إن هو يعاقب فين؟ في الأخير. ودي لازم تبقى عقدتك اللي انت قائمة نائمة عليها، أن الكافر الذي أشرك بالله ولم يوحده ولم يتخذ الله ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هو في النار قولا واحدا. يلا جزاكم الله خيرا، نقرأ إن شاء الله الرابط.